باب إن أتلف مكلف. في هذا الباب سنتكلم كما قلنا على الجنايات وذكرنا بعض أدلتها وجنايات والدماء وذكرنا بعض أدلتها ومن أدلتها حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عند الشيخين قال قلت لعلي هل عندكم شيء غير هل عندكم شيء غير القرآن تقرأونه غير القرآن هل عندكم شيء غير القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. هل عندكم شيء غير كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال القتل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر. الحديث متفق عليه. وفي حديث أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن علي أيضا من وجه آخر المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. وفي حديث أنس عند الشيخين واللفظ لمسلم أن جارية وجدت قد رد رأسها بين حجرين فقالوا لها من صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت في رأسها النعم فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. وحديث عمران بن حصين عند الثلاثة وأحمد بإسناد حسن قال إن عبدا لأناس فقراء قطع أذن عبد لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والبيهقي وأعل بالإرسال أن رجلا طعن رجلا برمحه أن رجلا طعن رجلا في ركبته برمحه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني. قال حتى يبرأ جرحك. ثم جاءه فقال أقدني فأقاده. ثم جاءه فقال قد عرشت. قال قد نهيتك فعصيتني أبعدك الله وبطل عرشك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاد من الجروح حتى يبرع صاحبها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وأن دية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومنعه. فقال حمل بن النابغة الهذلي هو زوج المرأتين، قال: كيف يغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان لأجل سجعه الذي سجع. وفي رواية أحمد ورواية أبي داود والنسائي وصححها الحاكم وابن خزيمة أن عمر سأل: هل منكم أحد حضر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين؟ فقام من حديث ابن عباس، طبعا هذا الحديث من حديث ابن عباس، فقام حمل بن النابغة وقال: كنت بين امرأتين حين ضربت إحداهما الأخرى. فذكر الحديث مختصرا. وفي حديث أنس عند الشيخين واللفظ للبخاري قال أنس بن النضر، حديث أنس قال: إن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا العرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وعند أبي داود والنسائي وفي هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية، وقال: من مات في عمية أو رمية بحجر، من مات في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، فعقله عقل دية الخطأ. ومن قتل ومن قتل عمدا فهو قود، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. حال دونه، والحديث إسناده حسن. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدار القطني موصولا وصححه ابن القطان عند الدار القطني موصولا وصححه ابن القطان ورجح البيهقي إرساله، قال: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويسجن الذي أمسك، يحبس الذي أمسك. وفي في حديث في حديث عبد الرحمن ابن البيلمان قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بذمي، وقال أنا أولى من وفى بذمته. والحديث أخرجه عبد الرزاق منقطعا، ووصله الدارقطني من طريق ابن عمر، والطريق الموصول واهية. وفي حديث ابن عمر عند البخاري قال قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. وفي حديث أبي شريح الخزاعي عند أبي داود والنسائي وأصله في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل، بعد مقالتي هذه فهو بخيرتين، فأهله بخيرتين، إما أن يأخذوا الدية أو يقتلوا. وفي حديث أبي بكر ابن عمرو بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه ومن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، ومن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يضع أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعها الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000. الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل، أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد، واختلف في تصحيحه مع ذلك، والصحيح صحته. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارقطني وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ 5، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنات مخاض، و20 بنات لبون، و20 بني لبون. وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون. وأخرجه ابن عبد الرزاق موقوفا، والموقوف أصح. وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ الدية 30 جذعة، و30 حقة، و40 خليفة في بطونها أولادها. وفي حديث وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن حبان وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتى الناس على الله ثلاث: رجل قتل في حرم الله، ورجل قتل غير قاتل، ورجل قتل لدخل الجاهلية. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا، ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وفي حديث ابن عباس عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام. وفي حديث أبي داود والترمذي حديث ابن عباس وأخرج أبو داود والترمذي حديث ابن عباس: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الدرس والثنية سواء. وأخرج ابن حبان من حديث ابن عباس: دية أصابع الرجلين واليدين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وغيرهما ومن وصله ومن أرسله أرجح ممن وصله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يكن معروفا بالطب فأصاب نفسا فما دونها فوضان. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والأربعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المواضح 50 من الإبل. وزاد أحمد وصححه ابن خزيمة وابن جارود وأصابع اليدين سواء كلهن، الأصابع سواء كلهن، الأصابع سواء كلهن 10 من الإبل. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والأربعة كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. ولأبي داود: دية الذم نصف دية الحر. وأخرى وللنساء من حديث وللنساء وصححه ابن خزيمة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وضعفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية شبه العمد، عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون بين الناس دماء من غير ضغينة ولا حمل سلاح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. قال إن رجلا قتل رجلا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في فقال إن ديته 12,000. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديته 12,000. وفي حديث أبي رمثة البلوي عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وجاءه ابن جارود، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ قلت ابني وأشهد به. قال أما إنهم لا يجني عليك ولا تجني عليه. وفي حديث سهل بن أبي حزمة عند الشيخين عن رجل من كبار قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في عيني، فأتى يهود فقال والله أنتم قتلتموه، فقالوا والله ما قتلناه، فأقبل محيصة وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني السنة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. الحديث متفق عليه. وعن رجل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. الحديث أخرجه مسلم. نعم، ما قال هنا؟ إن أترف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل إلا لغيرة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان كالقاتل. نعم، قال هنا، قل الفقرة الأولى. إن أتلف مكلف. إذا أتلف المكلف شيئا معينا سواء كان نفسا أو جارحة. نعم، إن أتلف المكلف وإن رق. وإن كان المكلف المتلف رقيقا غير حربي، لكن لا بد أن يكون غير حربي. لماذا؟ لأن الحربية إذا أتلف نفسا مؤمنة وتاب فتوبته تجب ما قبل إسلامه، يجب ما قبل ذلك، ولا يقتص منه، يقتص منه على ما فعل أثناء كفره. ولا زائد حرية. فالحر المسلم إذا قتل عبدا لا يقتل به، وإنما يدفع قيمته. أو إسلام فالمسلم إذا قتل الذمية لا يقتل به، وإنما يدفع ديته. إلا لغيلة. أكمل الكلام أو إسلام حين القتل. حين القتل. حين القتل. أنا حين القتل. معناها المعتبر وقت القتل. المعتبر وقت القتل. إذن وقت القتل معتبر في القاتل والمقتول. وقت القتل. هل القاتل وقت القتل حرا؟ هل هو مسلما؟ هل هو حربيا؟ هل هو رقيقا؟ إذن المعتبر هل هو المعتبر حال القاتل وقت الحكم، وحال المقتول وقت الحكم، حال المقتول وقت الحكم حين القتل. أيوة. إلا لغيلة. إلا لغيلة. إلا إذا كان القاتل قتل غيلة. قتل الغيلة هو قتل الغدر، هو أن يأتي إنسان إلى إنسان آخر ويستغفله ويقتله وهو لا يعلم أنه يريد قتله. هذه قتل الغيلة. قتل الغيلة لأن صاحبه يعتبر محاربا يقتل بكل نفس قتلها بغض النظر عن المقتول، ولو كان كافرا يقتل به. نعم. معصوما. معصوما معناها الشرط في أن يقتل القاتل بالمقتول أن يكون المقتول معصوما، معصوم الدم، يكون معصوما. إذا لم يكن معصوما فلا يقتل به. مثلا القاتل إذا قتل حربيا، مسلم إذا قتل حربيا، لا شيء في ذلك، لابد أن يكون معصوم الدم. نعم. للترف والإصابة. للترف والإصابة معناها لابد أن يكون معصوما لغاية يكون دمه معصوما لغاية إتلافه له، لغاية قتله له، أو لغاية إصابته إذا كان شرحه، لغاية إصابته له بالشرح. معناها لابد أن يكون معصوما لغاية لوقت إلى وقت القتل أو وقت الإصابة. فإذا كان معصوما قبل القتل وأصبح زانيا محصن وزنى وهو محصن فلم يعد معصوما وقت القتل، لم يعد معصوما وقت القتل. معناها لابد أن يكون معصوما وقت القتل أو وقت الإصابة، تستمر عصمته إلى وقت القتل أو وقت الإصابة. بإيمان أو أمان. والعصمة إما أن تكون بإيمان المؤمن معصوم الدم أو بأمان أهل الذمة معصومي الدم. أهل الذمة معصومو الدم والمؤمن معصوم الدم. أما بالنسبة للمؤمن عصم دمه بسبب الإيمان، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام أحساب مع الله تعالى. وكذلك الذمي يعصم دمه بالأمان، إذا أعطاه المسلمون الأمان عصم دمه. نعم. كالقاتل من غير المستحق. كالقاتل من غير المستحق. القاتل الذي قتلنا معصوما فإنه يكون معصوم الدم من غير المستحق، معناها معصوم دمه إلا من مستحق الدم فإنه ليس معصوما منه. معناها إذا قتله مستحق الدم، إذا قتله ولي الدم، ولي الدم المقتول الذي قتله، فلا يقتل به. وأما غيره فهو معصوم الدم منه. وأدب. وأدب. وإذا قتل المستحق للدم ولي الدم، إذا قتل القاتل، طبعا افتات على الإمام وقتل القاتل، هذا أذم ويؤدب لكنه لا يقتل لأنه أخذ بحقه. كمرتد. كمرتد. كقاتل مرتد. قاتل المرتد يؤدب. مرتد لأن المرتد يقتله الإمام وليس لأحد أفراد المسلمين أن يقتله، فالإمام هو الذي ينبغي أن يقتله. فلو افتات أحد من المسلمين وقتله يؤدب على ذلك لكنه لا يقتل. وزاني أحصن. أحصن. زاني أحصن. أحصن. والزاني المحصن إذا زنى شخص وهو نعوذ بالله محصن وزنى، هذا دمه مسفوك، شريعته سافكة لدمه ودمه مسفوك. لكن ليس لأحد إفراد المسلمين أن يقتله، وإنما الإمام هو الذي ينبغي أن يقتله. فإذا قتله أحد إفراد المسلمين لا يقتل به ولكن يؤدب. إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان كالقاتل من غير المستحق وأدب كمرتد وزان أحصن. وأدب إذا قتل القاتل غير معصوم الدم، إذا قتل شخصا غير معصوم الدم فإنه يؤدب ولا قود عليه، وذلك كمن قتل المرتد، كمن افتات فقتل المرتد، لأن المرتد إنما يقتله الإمام، يستتيبه الإمام ويقتله. وكذلك كمن قتل زانيا محصنا افتات على الإمام وقتله، لأن الزاني المحصن إنما يقيم عليه الحد، إنما يقيم عليه الحد الإمام. نعم. ويد سارق، ويد سارق كذلك من افتات وقطع يد سارق فإنه لا تقطع يده وإنما يؤدب، لأن يد السارق غير معصومة، لأن يد السارق غير معصومة. فالقود عينا، فالقود في من قتل من أتلف معصوم الدم، فالقود عينا أي متعين، معناها القصاص، والقود معناها القصاص، فالقصاص متعين معناها واجب. ولو قال إن قتلتني أبرأتك، ولو قال المقتول للقاتل إن قتلتني أبرأتك من دمي، فلا عبرة بذلك، فإنه يجب في ذلك القصاص. ولا دية لعاف مطلقا، ولا دية لعاف مطلقا، لا دية لعاف مطلقا، سواء عفا عن النفس أو عفا عن الجرح. مثلا من جرح وعفا عن جرحه، من جرح جرحا جرحه شخص متعمدا وعفا عن جرحه فلا دية له، ومن قتل وعفا ولي الدم عن دمه، قتل عمدا وعفا ولي الدم عن دمه فلا دية، إلا بالشرط الذي سيذكره، إلا أن تظهر إرادتها فيحلف، إلا أن تظهر إرادتها، إلا أن يظهر أنه إنما أبرأ، إنما عفا عن الدم، عفا عن القتل، عفا عن القصاص في النفس وفي الجروح ليأخذ الدية مقابل ذلك. إذا ظهر ذلك، إذا دلت عليه علامات أو قرائن وحلف على ذلك يعطى الدية، يعطى الدية إذا كان العفو متعلقا بالنفس، يعطى الدية النفس إذا كان العفو متعلقا بالعفو عن النفس، ويعطى دية الجرح إذا كان الأمر متعلقا بالعفو عن ديتي عن عمد الجرح. ويبقى على حقه إن امتنع، ويبقى ولي الدم على حقه في القصاص إن امتنع القاتل عن دفع الدية، إن ظهر علامات تدل على أنه أراد الدية، أراد العفو عن الدم إلى الدية، وإذا دلت عليه علامات وحلف فإن امتنع القاتل فإنه يبقى على حقه في القصاص في القتل إن امتنع القاتل عن دفع الدية. كعفوه عن العبد، كعفوه عن العبد كذلك إذا عفى عن العبد الجاني فلا دية حينئذ، فلا شيء له إلا إذا ظهر أنه بعفوه يريد قيمة العبد أو يريد تملكه. في هذه الحالة أيضا إما أن يعطى القيمة، وإما أن يعطى رقبة العبد، وإما أن يكون له، أم يبقى على حقه في القتل، في قتل عبدنا لشان على النفس. واستحق ولي دم من قتل القاتل. واستحق ولي للدم دم من قتل القاتل. هناك قاتل قتل شخصا معين ووليه قبل أن يقتص منه قتل هذا القاتل، قتله شخص آخر عمدا. فزيد قتل عمرا، ولي دم عمرا قبل أن يأخذ بالقصاص من زيد جاء شخص آخر وقتل زيدا عمدا. فإن ولي دم عمرا له الحق في أن يقتل قاتل زيد، يقتل قاتل زيد. نعم. أو قطع يد القاطع. أو قطع يد القاطع. هناك قطع يد القاطع كقطع أو قطع يد القاطع. قطع أو قطع يد القاطع. كذلك له الحق لولي الدم والجراح له الحق في أنه مثلا سرق عليه، هذا سرق عليه، سرق عليه زيد، وقبل أن تقطع يد زيد السارق قطعه شخص آخر، قطع يد زيد، فإن ولي الدم هو الحق في قطع يد من قطع يد السارق عمدا، قطعها عمدا ليس بحق وإنما قطعها ظلما. كدية خطأ. كذلك إذا قتل هذا القاتل ولي دم عمر قتل ولي دمه قبل أن يقتل زيدا القاتل، زيد هذا قتل خطأ، فإن من قتله خطأ يدفع ديته إلى ولي دم عمر. فإن أرضاه ولي الثاني ولي دم الثاني إذا أرضى ولي الدم الأول فله ذلك له أن يرضيه بما شاء، يتفق على شيء معين، يرضيه مثلا بدل أن يقتل القاتل الثاني يرضيه بشيء معين، فإذا أعطاه فله ذلك عيلي لولي الدم الثاني. وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم له فله القبض. نعم. هناك شخص اعتدى على شخص ظلما وقطع على شخص ظلما وقتله، وأخذ هذا الشخص القاتل وسلم لولي الدم إلي ولي المقتول، ولي دم المقتول. بعد أن سلم إليه قام ولي الدم يعني قبل أن يقتله وفقع عينه أو قطع يده، فإن للمحكوم عليه بالقتل لأنه قتل ظلما، الذي حكم عليه بالقتل وسلم إلى ولي الدم ليقتل له الحق في قوده في عينه التي فقعت ويده التي قطعت، لأنه إنما يسلم له ليقتله لا ليقع عنه ولا ليقطع يده. فإذا فقع العين وقتل يد اعتداء، وبالتالي له الحق اللي هو المقدم للقتل، الحق في القول في القصاص أن يفقع عين الولي الدمي الذي فقع عينه ويقطع يده لأنه قطع يده. نعم. وقتل الأدنى بالأعلى. وقتل الأدنى بالأعلى. الأدنى إذا قتل الأعلى يقتل به، مثلا العبد يقتل بالحر والذمي يقتل بالمسلم، فقتل الذمي مسلما يقتل، فقتل عبد حرا يقتل. نعم. كحر كتابي بعد بعبد مسلم. كحر مثل كحر كتابي بعبد مسلم. العبد المسلم إذا قتله الحر الكتابي فإنه يقتل، الحر الكتابي إذا قتل العبد المسلم فإنه يقتل به، فإنه يقتل الحر الكتابي إذا قتل العبد المسلم يقتل به. والكفار بعضهم ببعض. والكفار يقتل بعضهم ببعض، يقتل النصراني بالنصراني واليهودي باليهودي مجوسي بالمجوسي إلى آخره. من كتابي ومجوسي ومؤمن. من كتابي ومجوسي ومؤمن، فمثلا كتابي يقتل بالكتابي سواء كان يهوديا أو نصرانيا، المهم كتابي يقتل بالكتابي، والمجوسي يقتل بالمجوسي، والمؤمن الحربي يقتل بالمؤمن. المؤمن الذي كان حربيا طبعا، وليس حربيا الآن لأنه مؤمن، لكنه يقتل بالمؤمن كذلك. كذوي الرقي كذلك الأرقاء يقتل بعضهم ببعض، يقتل العبد بالعبد والأمت بالأمت، العبد بالأمت. وذكر أكمل الكلام. وصحيح وضدهما. كذلك الذكر والصحيح يقتلان بضدهما، يقتل الذكر بالأنثى ويقتل الصحيح بالمريض، معناه صحيح إذا قتل مريضا يقتل، وذكر إذا قتل أنثى يقتل. وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة خير الولي، فإن استحياه في سيده الإسلام. وإن قتل عبد عمدا، إذا قتل العبد عمدا ببينة أو قسامة، معناها وقامت بينة على قتله ثبت به الحكم، أو وجد لون وأقسم أهل الدم 50 يمينا على أنه هو القاتل، أي ما هو الحكم؟ خير الولي. خير أكمل الكلام. فإن استحياه فلسيده إسلامه أو هداؤه. أيوة، خير الولي اللي هو ولي الدم، بين استحيائه معناها بين إبقائه حيا أو قتله، إن شاء قتله في مقابل من قتله، وإن شاء استحياه. وإذا استحياه فإنه يخير سيده بين إسلامه، بين أن يسلمه هو برمته أو يعطيه فديته. إن قصد ضربا أو هداؤه، إن قصد ضربا وإن بقضية. نعم، أو هداؤه، معناه يخير السيد بين أمرين، ما يسلم العبد برمته إلى ولي الدم، وإما أن يفديه بقيمة متفق عليها. نعم، يفديه بقيمته. نعم، إن قصد ضربا، وهذا بيان للعمد، معناها العمد أن يقصد ضربا، يكون قاصدا للضرب. أيوة. وإن بقضيب، وإن كان الضرب بقضيب معناها بعصا، معناها إذا قصد الضرب ولو بالعصا فإن هذا صورة من الصور العمد. إذا قصد الضرب وضرب بالعصا حتى قتل، هذه صورة من صور العمد. نعم. كخنق كذلك الخنق، إذا خنقه حتى مات هذا العبد. ومنع طعام كذلك، إذا منع منه الطعام، حبسه ومنع منه الطعام والشراب حتى مات هذا أيضا عبد، هذا قتل عنده. إذا الخنق من أنواع القتل العمدي، ومنع الطعام والشراب حتى يموت الإنسان من أنواع أيضا القتل العمدي. ومثقل كذلك، إذا ضربه بمثقل بشيء ثقيل ليس حادا لكنه ثقيل، فأيضا نوع من صور تأصوات من صور أنواع العبد. ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء. ولا قسامة، ولا يحتاج في إثبات القتل إلى قسامة إن أنفذ مقتله بشيء، معناها إذا أنفذ القاتل مقتل المقتول بشيء معين فلا قسامة، فيكفي الشهود على أنه أنفذ مقتله. نعم، فيعتبر قاتلا له. نعم. بشيء أو مات مغمورا. أو مات مغمورا، أو ضربه بشيء ومات مغمورا، معناها بعد ضربه له لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب حتى مات، هذا هو معنى مات مغمورا. نعم. وكطرح غير محسن للعوم عداوة. وكطرح غير محسن للعوم في البحر، مثلا الإنسان الذي لا يحسن العوم إذا طرحه شخص في البحر عداوة فعلى ذلك عداوة به، فإن هذا ضرب من ضروب القتل عنده. وإلا فدية، وإلا بأن طرحه، بأن طرح غير المحسن السباحة طرحه ليس عداوة وإنما طرحه ليجرب، فدية فقط، فيدفع دية الخطأ. القاتل في هذه الحالة لم يقتل عمدا وإنما قتل خطأ ولذلك عليه دية الخطأ. وإلا فدية وكحفر بئر وإن ببيته. وكذلك من حفر بئرا ببيته لقصد الضرر، لقصد أن يوقع فيه زيدا، فإذا وقع فيه زيد هذا ومات فهو قاتل عمدا. أو وضع مزرق، أو وضع مزرق، كوضع مزرق ينزلق عليه الإنسان، فإذا وضع مزرقا لشخص معين بحيث انزلق عليه وقصد الضرر بذلك ومات هذا الشخص فهذا ضرب من ضروب القتل العمد. انزلق، انزلق عليه وقصد أصل ضرره وانزلق عليه ومات. أو ربط دابة بطريق، وكذلك ربط دابة، ربط دابة تبطش بالناس بطريق معين لتبطش بزيد، فلو ربطها وبطشت بزيد وقتلته فإن هذا ضرب من ضروب القتل. أو اتخاذ كرب عقور تقدم لصاحبها. نعم، أو اتخاذ كرب عقور، أو كذلك اتخذ كلبا عقورا حارسا وتقدم لصاحبه أن أنذر صاحب الكلب عقورا، أن أنذر قيل له لا تتخذ كلبا عقورا حتى لا تضر بالناس صاحبه، أنذر فإنه إذا اتخذ كلبا عقورا وقتل شخصا يكون ضامنا ويكون هذا ضرب، يكون هذا ضربا من ضروب القتل عنده. قدم لصاحبه إنذار قصد الضرر، كل هذا كل ذلك فعله قصد الضرر، أنا حذر البير قصد الضرر، وضع المزلق قصد الضرر، وربط دابة في الطريق قصد الضرر، واتخذ كلبا عقورا قصد الضرر، إذا فعل ذلك كله قصد الضرر ومات المفعول به فإن القتل يعتبر عنده. وهلك المقصود، وهلك المقصود، مقصود الذي أراد أن يهلكه، مقصود الذي أراده هو إهلاكه، هلك معناه مات. وإلا فدية، وإلا في هذه الصور الأربع بأن لم يقصد الضرر فعليه دية فقط، لم يقصد الضرر بحفر البئر، ولم يقصد الضرر بعض المزلق، ولم يقصد الضرر بربط الدابة، ولم يقصد الضرر باتخاذ كلمة عقول، ولكن وقع الضرر ومات الشخص فإنه عليه الدية وليس هذا قتل عمدا. وكالإكراه وتقديم مسموم، وكالإكراه أيضا من أكره شخصا على القتل فهو قاتل، من أكره شخصا على القتل أكرهه على القتل وقتل فالمكره قاتل، المكره قاتل عمدا. والتقديم مسموم، وتقديم مسموم كذلك من قدم لشخص طعاما مسموما وشرابا مسموما وأكله ومات فهو قاتل عنده. ورميه عليه حية، كذلك من رمى حية على شخص ونهشته ومات فإنه قد قتله عنده. وكإشارته بسيف فهرب وطلبه، وكإشارته عليه بسيف، إشار عليه بسيفه وهرب، وهرب وطلبه، هرب هرب وذهب في أثره، معناها هرب وأيضا طارده، بعد أن هرب طارده، فإنه إذا مات يعتبر أيضا مقتولا عمدا، اعتبروا في القاتل هنا قتله عمدا المشير بالسيف، وبينهم عداوة. الشرط أن يكون بينهم عداوة، يكون أشار إليه بالسيف وهرب وطارده وبينهما عداوة، فمات المطارد فالقتل قتل عمدي. وإن سقط فبقسامة، وإن سقط مات، وإن سقط فمات، فلا بد من القسامة على أنه هو الذي قتله، على أن الإشارة والمطاردة هي التي قتلته. لماذا؟ لأنه قد يكون قتلته السقطة، وقد يكون قتله الخوف، فعليه في ذلك القسامة على قول نختلف في ذلك. وإشارته فقط خطأ، وإشارته فقط من دون أن يطارده، وإذا هرب لا يتبعه، فمجرد الإشارة وبسبب الإشارة مات، فهذا قتل، فهذا القتل خطأ، فهذا القتل خطأ، ولهذا تدفع مقابله الدية. وكالإمساك للقتل، كالإمساك للقتل، من أمسك قتيلا حتى قتل، من أمسك شخصا حتى قتل فهو قاتل له عمدا. ويقتل الجمع بواحد، ويقتل الجمع بواحد إذا تمالوا من الكلام، والمتمارئون وقتل جمع بواحد، معناها إذا اجتمع جماعة على واحد وقتلوه ضربوه حتى مات فإنهم يقتلون بإجماع. وكذلك المتمالئون إذا تمالأوا عليه وباشر أحدهم القتل أو باشر الثاني القتل، فإن المتمالئين جميعا يقتلون بذلك الواحد. وإن بصوت صوت، وإن كانوا قتلوه بصوت صوت، قتلوه بالضرب. والمتسبب مع المباشر، نعم، مكرهين ومكرهين. والمتسبب مع المباشر، المتسبب بالقتل يقتل هو المباشر، إذا تعاون شخصان أحدهما تسبب والآخر باشر القتل فيقتلان، وإذا أكره شخصا آخر فيقتل المكره والمكره. وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا، كذلك الأب إذا أمر الولد الصغير فإنه يقتل بالقتل وقتله، فإنه يقتل الأب ويعتبر هذا من أنواع القتل العمد. وكذلك المعلم إذا أمر الولد الصغير بالقتل وقتله فيقتل المعلم، وهذا ضرب من ضروب قتل العمد. وكذلك السيد إذا أمر العبد مطلقا سواء كان عبدا صغيرا أو كبيرا فإنه يقتل السيد ويكون عامدا للقتل. وسيد أمر عبدا مطلقا، السيد إذا أمر العبد مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا فإنه يقتل، ويكون السيد حينئذ من الذين قتلوا عمدا. يكون هذا النوع من القتل قتلا عمدا. فإن لم يخاف المأمور معنى إذا كان المأمور لا يخاف الأمر وإنما فعل ذلك اختيارا، أمره آمر لكنه فعله اختيارا ولا يخاف الأمر، فيقتص من المأمور فقط لأنه هو الذي باشر القتل وفعله عن اختياره ويؤدب الأمر. وعلى شريك الصبي قصاص إن تمالأ على قتله، وعلى شريك الصبي القصاص تمالأ على قتله، لا تمالأ الصبي والكبير على قتل شخص فيقتل الكبير، يقتلها الشخص الكبير. لا شريك مخطئ ومجنون، أما إذا اشترك شخص مع مخطئ في القتل هذا ضربه عن قصد وذلك ضربه عن غير قصد واشتركوا في الضرب لأن لم يميز ضرب أحدهما عن الآخر فلا يقتل العامل في هذه الحالة، شريكه مخطئ لا يقتل. وكذلك إذا اشترك مع المجنون، اشترك العامد مع المجنون فإنه لا يقتل لأنه لا يدرى في أيهما حدث القتل بالفعل. نعم. وهل يقتص من الشريك السبعي؟ وهل يقتص من الشريك السبعي؟ بسم الله تعالى الشريك السبعي هل يقتص منه؟ معناها إذا اشترك أحد مع السبع تناول شخصا ليبطش به، فجاء شخص آخر وأيضا ضربه وفعل به فعل معين، فهل يقتص من شريك السبع في القتل أو لا يقتص منه؟ وجارح نفسه من جرح نفسه وجاء آخر فضربه وجرحه، هل يقتص منه أم لا؟ وجرح نفسه. وحربي كذلك، من جرح الحربي وجاء آخر وضربه، هل يقتص من الضارب الآخر أو لا يقتص منه؟ ومرض بعد الجرح كذلك، الذي قتله مرض بعد الجرح وجرحه شخص ولكنه مات بمرض، مرض آخر ليس بجرح، مات بمرض آخر، فهل يقتص من الجارح؟ لأن الجرح اتصل بالموت وإن لم يكن هو سبب موت، ولا يقتص. أو على الجارح نصف الدية في هذه الصور قولان هذه الصور، هل يقتص من صاحبها أو عليه نصف الدية؟ قولان. أنا من اشترك مع السبع في القتل، ومن اشترك مع قاتل نفسه في القتل، ومن اشترك مع الحربي في القتل، ومن جرح ومات المجروح بمرض. قولان. وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فمات أو أحدهما فالقود. نعم. وإن تصادما شخصان أو دابتان أو يركبان دابتان، تصادما شخصان ماشيان راكبان، مطلقا معناها ماشيان راكبان، أو تجاذبا، جذب كل منهما الآخر، تصادما سواء كانا ماشيين أو راشدين، وجذب كل واحد منهما الآخر، ومات أو مات أحدهما في القود. إذا مات قود على كل واحد منهما، وإذا مات أحدهما القود على الحي. نعم، القود على من قتل القاتل. نعم. وحمل عليه على العمد. طبعا إذا فعل ذلك قصدا، قلناهم تصادما قصدا ولا تجاذبا قصدا، فمات أو مات أحدهما في القود، هذا القصاص في كل صور. وحمل عليه أي حمل على العمد إذا لم يدل الدليل على عدمه. عكس السفينتين فاصطدام السفينتين يحمل على الخطأ ما لم يدل الدليل على العمد. إلا لعجز حقيقي إلا إذا حدث عجز حقيقي، مثلا منع أدى إلى تصادم كريح غالبة، أو كشرود فرس، أو كانزلاق سيارة، ففي هذه الحالة، أو ارتطام أو خروج طائرة عن الخط فارتطمت بالأخرى، ففي هذه الحالة لا قصاص. إذا كان هناك عجز حقيقي حدث بسببه للصدام فلا قصاص، إنما فيه في مسألة الدية. ذلك خوف غرق أو ظلمة. أما إذا خافت السفينة من الغرق أو خافت من الظلمة فها لا يسوغ لها أن تضرب السفينة أخرى، وكذلك الطائرة إذا خافت من الخروج عن خطي أو خافت من المطر من الأمطار المتكثفة في السماء هذا لا يسوغ لها أن تضرب الطائرة الأخرى، فإذا ضربتها فهي عامدة حينئذ، فالقتل هنا قتل عمد. وإلا فدية كل على عاقلة الآخر. نعم. وإلا بأن لم يكن هناك قصد وإنما كان الاصطدام أو التجاذب خطأ، ومات طرفان فدية كل طرف على عاقلة الآخر. معناها الطرف الأول دية على عاقلة القاتل، الثاني دية على عاقلة الثاني، والطرف الثاني دية على عاقلة الطرف الأول. أما الطائرة رقم واحد دية من فيها على عاقلة الطائرة رقم اثنين، الطائرة رقم اثنين دية من فيها على عاقلة طائرة رقم اثنين.